زوجي بيمنعني من استخدام اي شيء بالبيت، اي حاجة في البيت بيمنعني اجي جنبها، وهو من كتر ما بيقول ممكن اطنش واعمل اللي انا عاوزاه، فهل انا علي وزر؟ على فكرة وبيقول حتى على الغرف ساعات بيقول ما تدخليش، علما بانه بيكون فيها هدوم او حاجة للعيال ولازم ادخلها، بس اذكر ان بيكون في حاجات ضرورية، كما انه بيحلف طلاق كتير وساعات بيعلق الطلاق ويقول ان الطلاق وقع، علما بان سبب الطلاق المعلق لم يحدث، فهل يكون الطلاق قد وقع فعلا ام لا؟ لانه لو وقع اكون انا محرم عليه. يعني في الحقيقة انا لا اتصور حياة تكون بهذا الشكل. الاصل ان تكون كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكون الزوج بهذا التعنت إذا كانت السائلة صادقة فيما تقول ولا تبالغ، هذا ليس في دين الله عز وجل، أو ليس من دين الله عز وجل في شيء، لأن المفروض أن العلاقة اللي بتحكم الزوجين هي علاقة الود والمحبة والرحمة والعطف والتسامح ونحو ذلك. والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا في الحقيقة تعسف في استخدام الحق كما يقولون، ليس معنى إن زوج، أو ربما يتصور إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وللرجال عليهن درجة، إن هي درجة السيادة والأمر والنهي وكذا، هذا في الحقيقة ليس من خلق المسلمين في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان يقول حتى على فراش الموت: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ويعني مع هذا أقول للأخت السائلة: اصبري واحتسبي، لعل الله عز وجل أن يجعل لك مخرجا، ولا تحاولي بالفعل أن تفعلي خلاف ما يطلب إلا لضرورة أو حاجة، والله عز وجل يصلح بينكما ويؤلف بينكما. أما ما يتعلق بمسألة تعليق الطلاق، فالأصل الذي عليه الإفتاء الآن أن الطلاق لا يقع إلا إذا وقع ما علق عليه الطلاق وكان الزوج ينوي وقوع الطلاق. يعني هو لو قال لك: لو دخلت هذه الغرفة تبقى طالق، وانت ما دخلتش الغرفة خلاص كأن شيئا لم يكن، او دخلت الغرفة هو كان بيقولها من باب التهديد وليس من باب قصد الطلاق، فلا حرج عليك ولا يعد طلاقا ان شاء الله. ومسائل الطلاق هذه تحتاج الى سؤال خاص، لابد ان يكون في الزوج هو المتكلم، لانه هو المسؤول عن الالفاظ التي يتكلم بها، والمرأة في هذا مغلوب على امرها، فلابد ان نسمع من الزوج لماذا قال، والظروف التي قال فيها، وملابسات الأمر، وهل قصد وقوع الطلاق أو لم يقصد، كان غضبان أو غير غضبان إلى غير ذلك. فهناك أمور كثيرة لا يجوز لنا أن نفتي فيها بإطلاق حتى نعلم تفاصيل ما وقع بين الزوجين وملابسات الأمر من أوله إلى آخره.